ان شاء الله سؤالك مو طويل. لا مش طويل ان شاء الله. تفضل. بالنسبه لصلاه التسبيح، نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاه ولكنه ما صلاها، وقيل انه لم يرد عن الصحابه انهم صلوها جماعه، وانه لم يرد دليل انهم صلوها بعد ال 11 ركعه في رمضان جماعه. الأمر أفصح عن اسم الإشارة، ما هو فعل الصلاة جماعة بعد ال 11، بالإضافة إلى أن الرسول ما صلاها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة؟ إيه. فكيف إحنا ما نصليها جماعة وندعو إليها؟ أنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة. نعم. أنت بتصليها جماعة؟ نعم صليناها أكثر من مرة شيخ. على جنب أبو مالك. على جنب اذكر. ما كنت معنا ولا أنا متهيأ؟ أعوذ بالله. والله مشكلة. أيوة. ارجع بسرعة وتتوقف. والله أنا يعني هيك ذاكر يعني الله يبارك فيك. صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. تسبيح. عشان نحس الوزن تراويح تسبيح. يلا تفضلوا. تسبيح عند أبو مالك شو؟ صليناها أكثر من مرة. صلاة تسبيح تشرى كصلاة سنن لوحده. كل واحد لوحده. هو في البيت. يعني أنت ما صليتها معانا شيخنا؟ أعوذ بالله. أستغفر الله. شيخنا سؤال شخصي، عمرك صليتها تسبيح؟ أه. صليت. شيخنا هذا سؤال شخصي. سبحان الله. يعني يتعلق بشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هو بدعة جماعة. إيه نعم. الله. والله إحنا نقلنا عنك يا شيخ إنك صليتها معنا. سامحك الله. أعوذ بالله. سامحك الله. فعلا سؤال مهم شيخنا طلع. طبعا.